وثبت سمكة فوقعت في حجره. اللي يسمع من أول مرة ولا شاف ولا شلطة تثب السمكة. نعم تثب، رأيناها تثب ارتفاعا طويل، يعني حدود 5 أمتار تثب. فإذا وقعت في حجرها فهي له رزق ساقه الله له. لكن لو اتفقوا قبل المسير، قال صاحب السفينة إذا وثب شيء ووقع في حجر أحدكم أو بيد أحدكم فنحن فيه شركاء، فالمسلمون على شروط. الاتفاق على المكاسب يا شيخ، كالاتفاق على المكاسب، الالتقاط وغيره، شركات، نوع من الشركات. الحال بينه وبينه أجرة. شلون؟ الآن هو استأجر القارب لينتقل به. إيه طيب. كدخول مثل هذه القضية لو اعتبرناها في قضية إنها من الأجرة اتفق عليها. لا ليست من الأجرة. ليست من الأجرة، إنما هو من الشركة. نوع من أنواع الشراكة. اشتركوا في الالتقاط، شركة الوجوه، شركة كذا. استأثر بها دون الطرف الآخر، ما ليست شركة. الشركة في من قال نتقاسم. هو أنا أقول لك اشترط عليه نتقاسمونه. لو اشترط عليه أنها تكون له ملك. أيهم؟ صاحب السفينة. لا، المسألة هذا منه شيء وهذا منه شيء. ولا يصاد السمك بشيء نجس. ولا يصاد السمك بشيء نجس. لو ذكيت الذبيحة بسكين نجسة فما الحكم؟ ها؟ تحل ولا ما تحل؟ ويغسل موضع النجاسة. ولا يصاد السمك بشيء نجس. طيب الصيد بالكلب المعلم مو بيصاد بشيء نجس؟ قوله ولا يصاد السمك بشيء نجس، هو مزاولة النجاسات معروف أنها محرمة في الشرع، لكن أثرها في المصيد مثلا، فتصاد بشيء نجس كما تذبح الذبيحة بسكين نجسة. الغسل يجب، مزاولة النجاسة لا تجوز إلا لضرورة أو لحاجة، ويغسل موضعها. و أظهر أنواع الصيد والصيد بالكلب المعلم يصاد بآلة النجسة. ها؟ السمك يأكل. شلون يأكل؟ ما يوضع له في السماء أو شفاك يأكل فيكون أكل نجس يؤثر. لا، ما هو بالصاد بشيء نجس. شيء نجس. هو أن تقصد أنه يوضع له شيء ليقرب من الساحل فيصاد. وكلام أعم من هذا، الكلام أعم من هذا، كونه يمنع ولا يجوز هذا شيء، لكن هل يحل ما صيد بذلك أو لا يحل؟ يعني يقول ولا يصاد السمك بشيء نجس، يعني إذا صيد بشيء نجس ما الحكم؟ يؤكل ولا ما يؤكل؟ الظاهر أنه يؤكل ليس بي... يعني يخرج على، يقول يخرج على الكلب، خرج على الكلب وعلى السكين النجسة. السكين إذا ذبحت بها أكثر من ذبيحة وتلوثت من الذبيحة الأولى بالدم المسفوح، نعم، ثم ذبحت بها الثانية كذا. بعض ما يصاد به طعمه. خلنا الكلام أعم من هذا، كلامه أعم من هذا. تصور السنارة متنجسة، ما يشملها كلامه؟ يشملها كلامه. ها؟ ما يحتاج تذكية، لكن رميت السنارة متنجسة وجابت الكسمك شو يصير؟ شو؟ لكن ما يدخل بعموم كلامه، عموم كلامه ولا يصاد السمك بشيء نجس. في كلام في المغني شو يقول؟ يقول هو الآن كان ولا يصاد من ناحية تكليفية ومن ناحية الوضعية يصح كذا أكل، لكن من ناحية تكليفية يحرم هذا السمك.

أرضه ما أتصور يا شيخ. لكن غير المحدد ما يصح أكله أبدا. أنهر الأنهر منه إذا كان بثقله، إذا قتل بثقله. اختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلما، وأما كلب المجوس وباز هوط القرطبي يحتاج لها. الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. عن ابن عباس بن الحسن القتادة والضحاك والسدي يقال منه وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ. هذه الآية الثالثة من سورة المائدة يقول 26 مسألة، حدود 20 صفحة، والتي تليها آية الصيد فيها 18 مسألة. ها؟ صحيح الحديث. ما أدري. ها؟ وشر رأي الأخوان ذكر مسائل ضرورية القرطبي، لكنه كلام طويل. ها؟ إن أحببت نقرأ. والله في صعوبة قراءته، يحتاج إلى درسين على الأقل. ها؟ وأحكام التذكية إلا ما ذكيتم. يعني هل تقرؤونه بأنفسكم؟ يعني فيه شيء، يعني كلام غرائب، استنباطات عجيبة. لو أن الشيخ انتقي لنا ما نحتاج إليه. ها؟ كما تشاء. هل نقف على شيء مناسب؟ ولا يؤكل صيد المجوسي إلا ما كان من حوت. معلوم أنه لا يؤكل إلا صيد المسلم، ويستثنى من ملل الكفر أهل الكتاب، وكون المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية وتؤخذ منهم لا يعني أنهم مثلهم في بقية الأحكام. فلا يؤكل صيد المجوسي ولا تذكيته. قال إلا ما كان من حوت فإنه لا زكاة له. هل يحتاج إلى هذا الاستثناء؟ لو جاء غير مجوسي من الوثنيين وصاد حوت، ها؟ نفس الشيء، فإن الاستثناء لا ليس له كبير أثر. فإنه لا زكاة له، إذا كان ماله زكاة ما يحتاج إلى أن ينص عليه. وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وإن طفى، كذلك كل ما مات من الحيتان حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والطحال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يختلفون في مسائل. قال وإن طفى يعني مات في البحر وطفى على سطحه، فالحنفية يرون أنه لا يؤكل، والجمهور على أنه يدخل في عموم الأحاديث التي تدل على حل ميتة البحر. ولا لماذا لا يحل الجراد حل وميتته حلال؟ قال لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاد المجوسي ورخص في السمك. قال أما مالك الليل فقال هذا رأي مالك الليل، لكن عندنا في المذهب معروف حل الجراد والسمك معروف عندهم.